بسم الله الرحمن الرحيم. قل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا